هذه أمارة من أمارات الساعة، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، كلام سيدنا النبي. فيروي لنا أمرا خاف منه وضررا عظيما على الأمة، ويروي لنا بشارة، وهذا من حكمة رسول الله. وقال رسول الله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم. تبلغيت امتى؟ قال لك حتى يأتي أمر الله. والأمران من علامات الساعة، والأئمة هم من يقودون أمر الأمة، الداعين إلى البدع والفسق والفجور. لكن من هو الأئمة الإمام المضل؟ ينشرون فيها الرقص والغناء والخمور والعرية باسم الحضارة وباسم التقدم والرقي والفن. مهما خططوا ومكروا ودبروا وتآمروا، ففسدوا وأفسدوا وخربوا ودمروا واحتالوا ودبروا، فسيبقى الحق في رجال من أمة محمد. الله لم يعدهم بالنصر والتمكين، لكن الله وعد رجاله الصادقين. من هم الطائفة دول؟ إن كان على سبيل العموم فهم موجودون في بقاع الأرض كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا عليه وإيه وأصحابي. عشان ما تفكرش إن الطائفة هي من يجاهد في بيت المقدس وفقط، أنت على صغر من الصغور. الواقع يوقظ النائمين وينبه الغافلين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله تبارك وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ولقاؤنا الليلة بفضل الله تبارك وتعالى برقم 67، ومع الحديث رقم 63 من أحاديث الفتن. طبعا اتكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى في اللقاء الماضي عن حديث مهم جدا يذكر لنا علامة من علامات الساعة، وبهذه العلامات أولا نعرف أن الساعة قد اقتربت فنستعد لها، ثانيا نقف على صدق النبي محمد، لأنها معجزات وأخبار صادقة أخبر عنها النبي، فوقعت على نفس الصورة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يثبت الحق في قلوبنا. وهذا الحديث الذي معنا هو أمارة من أمارات الساعة أيضا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن، وهو حديث صحيح بسند على شرط مسلم، سند الإمام أحمد على شرط مسلم. عن ثوبان رضي الله عنه قال، يعني سيدنا ثوبان هو الذي روى لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قال ثوبان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ده كلام مين؟ كلام سيدنا النبي. الرسول بيقول أنا خايف أوي أوي، خوفي كله على أمتي من الأئمة المضلين. قال ثوبان: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه الحديث ما كملش، هو سيدنا ثوبان يروي لنا أمرين. الأمر الأول يروي لنا خوف النبي على أمته من الأئمة المضلين، والأمر الثاني يروي لنا بشارة فيروي لنا أمرا خاف منه وضررا عظيما على الأمة، ويروي لنا بشارة. وهذا من حكمة رسول الله، لأن الأمر الأول الذي خاف النبي على أمته منه قد يوهن العزيمة ويضعف الهمم ويحبط النفوس ويثبط القلوب، فطمأن النبي قلوبنا وبشرنا أنه مهما فعل الأئمة المضلون الذين يفسدون الأمة ويدمرونها فإن الحق لا يزال باقيا، ولا تزال طائفة قائمة بالحق مهما خطط لهم الأئمة المضلون المفسدون ومهما خطط لهم أعداء الله عز وجل. خلي بالك، شوف كلام النبي واقرأ فيه واستفيد منه. يبقى قال النبي إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، قال وقال رسول الله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم. طب لغيت امتى؟ قال لك حتى يأتي أمر الله. تعالوا بقى ناخد كده الحديث واحدة واحدة وكلمة كلمة. يبقى روى لنا سيدنا ثوبان أمرا يخاف النبي علينا منه، ثم يروي لنا إيه؟ بشارة. والأمران من علامات الساعة، الأمران من علامات الساعة كما ثبت في أحاديث أخرى. أما الأمر الأول فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والأئمة هم من يقودون أمر الأمة من ملوك وأمراء وحكام وغير ذلك وسلاطين. فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الأئمة دول اللي هيقودوا أمر الأمة منهم الصالح ومنهم إيه؟ ومنهم الطالح، منهم الصادق ومنهم الكاذب، منهم التقي ومنهم الفاجر، منهم المخلص ومنهم المنافق، منهم الناصح للأمة ومنهم المضل المفسد لأمر الأمة. لكن الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة وحذر منهم وخاف على الأمة من شرهم وفسادهم هم الأئمة الإيه؟ الأئمة المضلون. والأئمة كما قال العلماء الملوك والأمراء، اللي بالك مين بقى؟ الداعين إلى البدع والفسق والفجور. ده كلام العلماء، والله أنا نقلت الكلام من تحفة الأحوذي شرح الترمذي، ليس كلامي ولا اجتهادي. يا حضرات أنا أعتمد على كلام الأئمة الكبار، إنما أربط كلام السلف والأئمة بالواقع وبما تعيشه الأمة. لكن من هو الأئمة الإمام المضل أو الأئمة المضلون؟ قال العلماء هم الداعون. إحنا نعرف إن ده إمام مضل ولا مصلح للرعية؟ قال لك المضلون هم الداعون إلى البدع والفسق والفجور، الذين ينشرون البدع في الأمة وينشرون الفسق في الأمة وينشرون الفجور في الأمة، ينشرون فيها الرقص والغناء والخمور والعرية باسم الحضارة وباسم التقدم والرقي والفن. وهذا الفسق والفجور والرقص والغناء والموسيقى لا يأتي برجال مجاهدين ولا مخلصين، لأن الرجل الذي يرقص الرجل زي ما انتوا بتشوفوا البغال دلوقتي، تجدون بغالا وحميرا يرقصون، هل هذا الرجل الذي يرقص يثبت في أرض المعارك؟ يقاتل في سبيل الله، يحمل هم الدين، يحمل هم الأرض، يحمل هم العرض، يدافع عن الشرف؟ والله لا يثبت في أرض المعارك إلا من تربى على التوحيد والإيمان وعرف من هو الرحمن، وتمكن الإيمان من قلبه، وسر الإيمان في عروقه وروحه، واستحضر عظمة السيد من فوق عرشه، فعند ذلك يقدم روحه من أجل الله تبارك وتعالى. أما الذين يرقصون ويرتعون وعلى الحرير ينامون ولما لذ من الطعام والشراب يأكلون فهؤلاء لا يثبتون في أرض المعارك ولا يجاهدون في سبيل الله. فالأئمة المضلون هم من به الداعون إلى الإيه؟ إلى البدع والفس والفجور. ولذلك سيدنا النبي محمد يقول إنما أخاف على أمتي وبلفظ الحصر والقصر إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ليه؟ لأن إمام الضلالة إذا كان الإمام إذا كان ضالا. ولذلك الرسول بيقول إيه؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد مين يا حضرات؟ الإمام إيه؟ الإمام العادل. شوف دايما الإمام العادل من أول السبع الذين يظلهم الله في ظله. فمن أفسد الناس وأضيع الناس للأمة الإمام الضال المضل. ليه؟ لأنه يملك زمام أمور الأمة فيستطيع أن يضيع الدين والدنيا وأن يفسد الناس والرعي وأن يضيع كل شيء. فالنبي محمد بقول أنا أكتر معنى كلامه يعني أكتر حاجة خايف عليها من الأمة أو خايف على الأمة منها الزمن الذي يكون عليهم أئمة مضلون. وطبعا يعني هذه أمارة من أمارات الساعة. ولذلك ثبت بسند صحيح أوضح بقى يوضح لنا كلام النبي لما نسأل سيدنا عمر ثالث راجل في الأمة كما جاء بسند صحيح ما الذي يهدم دين الإسلام يا ابن الخطاب رضي الله عنك إيه اللي يهدم دين الإسلام؟ فقال عمر رضي الله عنه يهدم دين الإسلام ثلاثة زلة العالم قال يهدم دين الإسلام ثلاثة زلة العالم. العالم اللي هو له ناس وراه كتير عالم متبوع وراه أجيال يسيرون خلفه فعندما يزل ويسقط قد يضيع جيلا بأكمله يسير خلفه بسبب زلته وسقطته لأنه قائد. ما هو زي ما الملك والأمير والسلطان والحاكم إمام للدنيا فالعالم إمام لإيه؟ إمام للدين. فكما أن الأمير الضال يضيع دنيا الأمة وقد يضيع دينها فإن زلة العالم وضلال العالم يضيع أجيالا في دين الله تبارك وتعالى. وقد يكون العالم أيضا سببا في ضياع الدين والدنيا بفتواه وبزلته. فقال عمر رضي الله عنه يهدم دين الإسلام ثلاثة. احفظ معايا وصحصح صحصح قوي فوق لنفسك ما تسرحش. الأيام القادمة أيام الرجال لا حياة للتائهين والنائمين والغافلين والمنشغلين بالبطون والفروج والنساء والأموال والدنيا. الأيام القادمة للمخلصين والصادقين النصر للأبطال النصر لمن باعوا كل شيء من أجل من يملك كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى. أما أهل الدنيا أصحاب البطون والفروج والأموال فذرهم في ضلالهم يعمهون يعيشون كالأنعام ويربطون على المرابط ثم يموتون كأنهم بهائم علفت ثم ماتت لا قيمة لهم ولا شأن لهم ولا كرامة لهم لا يكون حيا حياة حقيقية إلا من عاش لربه من عاش لدينه من عاش لمقدساته من عاش لغاية عليا من أجلها خلق الله الخليقة. قال عمر رضي الله عنه يهدم دين الإسلام ثلاثة. احفظوا معي زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب. الجماعة المنافقين اللي هم بيجوا يقعدوا ايه يحرفوا القرآن ودول كتير قوي بنشوف منهم كتير انا مش عايز اذكر اسمائهم انتوا عارفينهم كثير وكثير وكثير يجادلون في القرآن يحرفون القرآن، وللأسف فيه قطيع من الناس يسيرون خلفهم. يعني واحد دي إسلام بحيري، مين دي إسلام بحيري؟ مين اللي الناس تسمعه؟ اللي سب الأئمة وسب العلماء وسب الصحابة وطعن في القرآن، مين إبراهيم عيسى؟ مين غيره وغيره؟ ومع ذلك نرى من المسلمين المتعلمين والمثقفين من يسمعون لهؤلاء الحمقى والعملاء والخونة الذين باعوا الدين والدنيا وباعوا أوطانهم وباعوا بلادهم وباعوا كل شيء، فهم مرتزقة يعيشون من أجل بطونهم وفروجهم، يجادلون في كتاب الله وفي سنة النبي محمد، ومع ذلك نجد من الناس من يسمع له. فيقول زلة العالم: وجدال المنافق بإيه؟ بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وحكم الإيه؟ الأئمة المضلين، لأن العالم وراه آلاف مؤلف، فلما يضل هيضل وراه آلاف، والمنافق بيشكك في القرآن وبيشكك في الدين فيضل خلفه ملايين مملينة، والإمام المضل بيده زمام الأمور يقود الأمة فيضيع الدين والدنيا ويهدم كل شيء. فهؤلاء الثلاثة يهدمون دين الإسلام كما صح بسند صحيح عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما النبي ذكر ما صلى عليه، لما النبي ذكر الشيء اللي خايف منه على الأمة وهو إيه؟ حكم الأئمة المضلين، ذكر البشارة للأمة لدفع الإيهام ولإزالة اليأس والإحباط من قلوب الأجيال، لأن الناس عندما يسمعون أن في بعض الأزمنة قد يستولي الأئمة المضلون على زمام الأمور وبيدهم كل شيء ويقودون كل شيء فيدمرون الدين والدنيا ويفسدون كل شيء، قد يصاب الأجيال أو أهل الحق والدين والصدق باليأس والإحباط، ويظنون أن العنان قد فلت وأن الزمام قد فلت وأن الحق ضاع وأن الأمة انحرفت. فكان ما كان من النبي محمد إلا أن يبشر الأمة ببشارة تثبت الناس وتبعث الأمل في روح الخلق وأهل الحق، ليعلموا أنه لو اجتمع الكفرة والمنافقون وكل أئمة العالم المضلين مهما خططوا ومكروا ودبروا وتآمروا ففسدوا وأفسدوا وخربوا ودمروا واحتالوا ودبروا، فسيبقى الحق في رجال من أمة محمد صادقين مخلصين منصورين، لا يضرهم كيد الكافرين ولا مكر الأئمة المضلين. كلما مكر بهم العدو من الخارج والداخل يزداد عنادهم، عنادهم لله، أهل الحق أهل عناد في الحق، لا يستسلمون لأنهم على طريق النبي محمد يسيرون وبه يقتدون وعلى خطاه يمشون وبالصحابة يقتدون ويتأسون، ويكفيهم أنهم لله الإله الواحد يعبدون ويوحدون، فهذا يكفيهم، فهم لا يخافون من الكفر ولا من المنافقين ولا من المجرمين ولا من مكر الماكرين ولا من تخطيط المخططين ولا من كيد الكائدين، لأنهم يوقنون بقلوبهم أن الله هو الأعلى، فإن كان الكفر عاليا فالله أعلى، وإن كانت قوة البشر عالية فالله أعلى، الرحمن على العرش. طيب أمريكا وأوروبا والعالم كله تحت العرش أم فوق العرش؟ أمريكا وأوروبا والعالم كل بالمدمرات والقاذفات والعابرات للقارات، كل ذلك تحت سيطرة الملك، كل ذلك تحت سيطرة الملك. زي واحد كان بيقول للواحد إيه ده جايين بأسلحة وطائرات وكذا وكذا، قال له هم الأسلحة دي فوق ربنا ولا ربنا اللي فوقهم؟ قال له ربنا اللي فوقهم. قال له طب انت خايف ليه؟ الله فوقهم، الرحمن على العرش استوى. فقال النبي محمد، اسمع شوف عشان تعرف كلام النبي إعجاز، والله إعجاز يا حضرات، لما يجيب حاجة تخوف يجيب لك وراها إيه؟ البشارة، حتى لا تحتار القلوب، حتى يكون لأهل الحق قبلة ووجهة. الأيام القادمة زمن الرجال، زمن الأبطال والصادقين والمخلصين، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. النصر قادم لا محالة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والله يطمئن قلوبنا ويقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن تكونوا تألمون فإنهم إيه؟ هو إحنا بنتألم؟ نعم، قلوبنا تنزف وأرواحنا تهتف وأبداننا تتقطع، لكن لا تظنوا أن الكفرة ينامون على الحرير ويضعون قدما على قدم وهم مستريحون مطمئنون. الله قال إن تألموا، إن تكونوا تألمون فإنهم إيه؟ يألمون كما تألمون، بس إحنا بنزيد عنهم إيه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. هم مش ما عندهمش عشم في الله، احنا عندنا عشم في الله. هم لا يقاتلون من اجل الله، اما نحن نقاتل من اجل الله. الله لم يعدهم بالنصر والتمكين، لكن الله وعد رجاله الصادقين بالنصر والتمكين، فقال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن تكونوا تألمون فإنهم إيه؟ يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولذلك روح الجندي أهل الباطل يائس بائس، مهزوم مدحور مرعوب، لكن الجندي، لكن جندي الحق يقترب من الدبابة فيقذفها لا يخاف من الموت ولا يهاب. إن أعظم أمنية عند المجاهدين الصادقين المخلصين هي أن يموت في سبيل الله. إن رجع إلى فراشه سالما تحسر وبكى يندم على أنه لم ينل الشهادة. فهناك فرق شاسع بين من يقاتل من أجل السيد وبين من يقاتل من أجل الشيطان. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الشيطان. بقى ربنا هيسوي بين من يقاتل من أجل الشيطان وبين من يقاتل من أجله سبحانه وتعالى. انظروا لتروا الفروق، وليرى العالم كله رجال محمد وأبناء محمد. انظروا ليرى العالم كله أن الرجال المخلصين الصادقين ما ماتوا ولن يموتوا وما انتهوا إلا في الوقت الذي أخبر عنه رسول الله محمد. هينتهوا إمتى؟ اسمع كلام سيدنا النبي محمد. فقال النبي: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. طائفة، مجموعة من الناس. من هم دول؟ قال لك على الحق، يعني ثابتين على الحق قولا يقولون الحق. الحق اللي هو ايه؟ القرآن والسنة. لا، الحق هو القرآن والسنة. فثابتين على الحق أي على الكتاب والسنة، قولا أي يقولون بالكتاب والسنة، وعملا أي يعملون بالكتاب والسنة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق. من هم الطائفة دول؟ إن كان على سبيل العموم فهم موجودون في بقاع الأرض كلها، فكل من تمسك بالكتاب والسنة فهو من الطائفة. لأن بعض العلماء قال هم أهل الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وإيه وأصحابي، عشان ما تفكرش إن الطائفة هي من يجاهد في بيت المقدس وفقط. أنت على صغر من الصغور، إن ثبت على الكتاب والسنة وتكلمت بالكتاب والسنة وعملت بالكتاب والسنة ودافعت عن الكتاب والسنة ونفست الكتاب والسنة على نفسك وعلى زوجتك وفي بيتك وفي أبنائك وبناتك، ودافعت عن الحق ورددت عن على المنافقين فأنت مندرج تحت عموم قول النبي محمد، لا تزال إيه؟ طائفة من أمتي على الإيه؟ على الحق. أنت في صندباسته، في حنون، في ذفت، في القاهرة، في تونس، الجزائر، المغرب، في أمريكا، في أوروبا، في روسيا، في ألمانيا، في أي دولة، طالما أنك تتمسك بالكتاب والسنة وتدعو إلى فهم الجيل الأول وتدافع عن الدين فأنت من الطائفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دع على سبيل العموم، تبو على سبيل الخصوص. أسياد الطائفة وقادتها ورأسها ورجالها في بيت المقدس، يعني دول تقدر تقول ان هم قادة ايه؟ الطائفة المنصورة. لكن الطائفة مش محصورة هناك في بيت المقدس بس، الطائفة في الارض كلها، كل من تمسك بالكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا فهو من ايه؟ من الطائفة. لكن اسياد الطائفة وكبارها وقادتها هم من يقاتلون على الحق، كما جاء في بعض الروايات هم بالشام، هم ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، هم بدمشق وما حولها وببيت المقدس وما حوله. ليه؟ لأن النبي قال يقاتلون على الحق. يبقى دي بشرة من مين؟ من سيدنا النبي. صح صح معاي، اصحى يا نايم. اللي عاوز يصحى، الواقع يوقظ النائمين وينبه الغافلين. والله ثم والله، من لم يستيقظ في هذه الأيام ومن لم يتنبه من غفلته فلن يستيقظ إلا أن يشاء الله، لأن الواقع يوقظ، يحرك الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، الله مولانا ولا مولى لهم، الله مولانا ولا مولى لهم، الله مولانا ولا مولى لهم، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. طيب، على الحق، على إيه؟ إيه هو الحق بقى؟ الكتاب والسنة بفهم الجيل الأول. ظاهرين، ظاهرين يعني إيه؟ منصورين، منصورين لعدوهم قاهرين. ما استمع العالم كله، ما استمع العالم كله، لأنهم لا يعتقدون في الأسلحة، إنما يوقنون أن الكون كله في قبضة السيف. مهما خطط المخططون وتآمر المؤامرون فالفعال لما يشاء ويريد في الكون كله هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ده يقين مش كلام. هتقول كلام، الكلام سهل والخطب الرنانة، هتقول كلام هتيجي في أرض الواقع وتسقط وتفشل. لا يثبت إلا من تمكن التوحيد والإيمان واليقين من قلبه وجرت العقيدة في لحمه ودمه وروحه وعظمه. حطوا قدامك كده، ولا تهنوا ولا تحزنوا. طب على الحق إيه بقى؟ ظاهرين. يعني إيه ظاهرين؟ منصورين. ظاهرين يعني غالبين على الباطل. شوف شوف العلماء بيقولوا ايه، ما تصلى على الحبيب. ظاهرين يعني ايه؟ غالبين. قال ولو بالحجة والبرهان. يعني فيه عالم، ده مجاهد ولا مش مجاهد؟ داعي مجاهد، انسان مسلم متمسك بالحق، بينشر القضية بالحجة والبرهان. ما ربنا قال عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهد المنافقين بالإيه؟ بالقرآن، نشر القرآن، الدفاع عن القرآن والسنة، وكون أنك تغلب أهل الباطل وتثبت على الحق وتتمسك بالحق وتعاند أهل الباطل بثباتك على الكتاب والسنة، دي غلبة ولا مش غلبة؟ ظاهرين أي غالبين، اللي في أرض المعركة غالب، واللي بيبلغ دين ربنا ايه؟ غالب، واللي متمسك بالكتاب والسنة غالب ايضا. غالبين ولو بالحجة والبرهان، يعني بالكتاب والسنة. اخر كلمة بقى، لا يضرهم. شوف البشرة بقى بتاع النبي محمد، عشان ما تقوليش ايه يا نهار ابيض الائمة المضلين الدنيا ضاعت، الدين والدنيا ضاع. لا، ما هو الأئمة المضلين في قبضة من؟ في قبضة السيد، ويمكرون ويمكر الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يا حضرات، آخر كلمة، قال لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. هيتنهم ثابتين متمسكين منصورين، هيحرقوا قلوب الكفرة والمنافقين، هيموتوهم من الغيظ ليل ونهار، مش هينقضي عليهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله اللي هو إبقى جه في حديث آخر في صحيح مسلم، في آخر الزمان خالص، بعد ما المهدي يظهر الخليفة وسيدنا عيسى يجي يحكم الأرض كلها وتموت كل الأديان، وبعدين سيدنا عيسى يقضي المدة بتاعته ويموت ويدفن بجوار النبي وأبي بكر وعمر ويحج ويعتمر، وبعدين يموت ويدفن، وبعدين بعد كده الإيمان يتراجع مرة أخرى ويرفع القرآن من المصاحف، الناس تيجي تفتح المصاحف ما تلاقيش قرآن، والناس ترجع للكفر، كل الناس يرجعون إلى الكفر إلا طائفة مؤمنة، فتأتي ريح طيبة لينة، في بعض الروايات باردة، من قبل الشام، فتقبض أرواح المؤمنين جميعا الذين يعيشون على الأرض، ويبقى على الأرض شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. يبقى حتى يأتي أمر الله اللي هو آخر حاجة الريح، إيه؟ الريح الطيبة. فهذا أمر خاف منه النبي، وهذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من علامات الساعة التي أخبر بها النبي محمد، وهما معجزتان لمن؟ لرسول الله، لأن الأئمة المضلين موجودون في الأمة، ولأن الطائفة المؤمنة موجودة إيه؟ في الأمة، فقل إيه؟ صدق رسول الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق.